قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمهله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن حاره عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أوتيت من مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وهذه الترجمة ترجمها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأما الإمام مسلم فذكر الأحاديث وبوبها بدون أن يذكر ترجمة. هذا كتاب المساجد، كتاب معناه هو مصدر، ولكن المراد به اسم المفعول. يعني كتاب معناه يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في حكم المساجد وفي بناء المساجد وأجر بناء المساجد وفي فضل إعمار المساجد. وقد جاء القرآن يقول الله تعالى في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والمراد بالعمارة هنا العمارة المعنوية، وكذلك العمارة إيه؟ الحسية. لكن أهم العمارات العمارة إيه؟ المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذه العمارة إيه؟ المعنوية، وهو إيه؟ يعمل المسجد بالصلاة نعمر الذكر وقراءة القرآن والعلم، هذا تقريب. وكذلك عمارة المسجد الحسية فيها أجر، مثل ما قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث العمارة الحسية: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في أحاديث برضه عن رسول الله: من بنى مسجدا قدر من حسب قطاه، وحسب قطاه محل ما إيه؟ يخرج منه الغائط والصائد، فما يصير مسجدا. ومع ذلك إيه؟ بنى الله له بيتا. على مسجد لو كان صغير يعني مترين أو متر ونص، فيبنى الله له مسجد. ولذلك المراد كتاب المساجد معناه مكتوب مصدر، وهذا موجود في القرآن كثير، يأتي المصدر والمراد بالاسم. القرآن يقول: نعم فديناه بذبح عظيم. ذبح ايش؟ مصدر هذا، لكن المراد ايه؟ فدينا ابراهيم ايه؟ بمذبوح ادم. ومواضع الصلاة، فين مواضع الصلاة؟ جاء في احاديث مثلا: الأمم السابقة لا يصلون الا في الكنائس والبيع. هذه الأمة لا، لها ان تصلي في اي مكان. اي انسان مسلم ادركته الصلاة في اي مكان له ان يقيم الصلاة. فاذا هو مثلا في الصحراء في بيته وجاء وقت الصلاة ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ليصلي الجماعة أو غير ذلك، فله أن بخلاف الأمم السابقة لا يصلون إلا في البيع والكنائس. ولذلك إلى الآن النصارى يصلون في البيع ومواضع الصلاة، وهذه خاصة بهذه الأمة. ولذلك ذكر الأحاديث أنه قد جمع الأنبياء بسبع بست، وذكر منها قال: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وثم بين أول مسجد بني. ما هو أول مسجد بني؟ هو يعني المسجد الحرام. ومن بناها؟ جاء في خلافات التاريخ أن أول من بناها آدم، وأول من بناها الملائكة، ثم بناها آدم، ثم بناها جيل، ثم أخيرا نعم بناها إبراهيم وإسماعيل. ثم بعد ذلك إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واستمر بناء الكعبة إلى هذا حتى في عهد رسول الله. الرسول عمره كان 35 سنة، وتحطمت الكعبة، فقريش هدمت الكعبة وبنتها في عام 35. إيه يعني عمر الرسول 35، يبدأ بيعتدي بخمس سنوات، وكانوا خايفين كيف يبنوا الكعبة ويبنوها، فتجرأوا وبنوها ثم قالوا يبنوها من أموال يعني ليس فيها ربا وليس فيها يعني بغي، وهذا وبنوها وخسرت النفقة، فجعل الحجر يعني داخل يعني بنوا على بعد ما هي موجودة الآن، وقل الحجر هذا. وكان الرسول هو الذي وضع الحجر الأسود في مكان، لأنه اختلف من يضع الحجر الأسود، فقالوا: أول من يدخل علينا من باب بني شيبة هو، وإذا به صادق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن ذلك الوقت نبيا ولا رسولا، فقالوا هذا الأمين هذا الأمين، فأتى بثوب ووضع الحجر الأسود وجاء هو بنفسه ووضعه، واستمر ذلك حتى أراد مثلا الله بن سبير هدم الكعبة لما استولى وبناها على قواعد إبراهيم، لأن سمع من قالته لولا قومك حديث عهد من كفر هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، فراح هدمها هو وراح بناها خلى لها باب في الأرض وجعل لها باب شرقي وباب غربي، اللي يدخل من الشرق يختار الباب الذي موجود في الشرق يخرج من الجهة الغربية كاملة. بعد ذلك جاء الحجاج قدمها وبناها على القواعد هذه. جاء الإمام مالك في عهد المنصور قال له طيب إيه؟ يعني إذا كده حديث موجود لولا قومك حديث لعهد المنصور لهدمت الكعبة، بعدين جاء الإمام مالك نور قلت بعدين يصير ملعب واحد يبني واحد يهدي أبوها قال فيها كانت الحمد لله واستمرت على ذلك إلى يومنا هذا. وكان يعني مشكلة قبل كم سنة أنا قرأت في الصحف هنا أن شخصا يعني من كوبا قال يعني أراد من المملكة العربية السعودية أن تهدمها، لكن العلماء وقفوا مثل هذا الموضوع وبقيت على أنه بعدين يصير لاعب واحد يبنيها اليوم بكرة واحد يصير ملك ولا يصير حاكم ولا يصير مثلا يعني لاعب فيها، ولذلك يعني تقريبا هي يعني أول. والأحاديث الذي ذكرها قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو يعني شيخ الجنان مسلم، حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش أول الإسناد أو حاء كل جاهزها، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أبي ذر الجفاري قال قلت أي مسجد وضع في الأرض، أي مسجد وضع في الأرض قبل المسائل؟ قال المسجد الحرام. والمسجد الحرام يعني مسألة فيها خلاف، هل المسجد الحرام بس المسجد ولا مكة كلها؟ وهذا خلاف قديم يعني موجود إلى الآن، فبعضهم يرى أن المسجد بس وما يكذ يعني إذا وزع برضه يدخل فيه، وهناك من العلماء من يرى المسجد الحرام مكة كلها، وأظن النصوص تساعد على هذا، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام غير بس المسجد الحرام ثم بيت وقال لتذكرون المسجد الحرام قلنا يعني مكة وكان برضو هنا بعدين سيأتينا في حديث مسلم يعني الإمام مسلم يرى أن المسجد الحرام بس المسجد اللي حول الكعبة، وكان حصل خلاف يعني بحث علمي بين بعض طلبة العلم وراجعنا مسلم كمان قبل سنين طويلة، وإذا به هو يستجد يعني صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. بعدين جاء حديث آخر رابع قال إلا مسجد الكعبة، يعني معناه يعني المسجد لإيه أو الكعبة، يعني هذا مسجد مسلم يرى يعني كأنه وابن القيم يرى لا مكة كلها مسجد، الذي يصلي في منى واللي يصلي في الجنة واللي يصلي في أي مكان في حدود الحرم يسمى المسجد الحرام، وأظن الدليل يساعدهم والقرآن يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني يكون في بيته، وبعد ذلك غفي إلى الكعبة وشق صدره وغسل بماء زمزم ثم صب يعني عملية جراحية بدون بدون أشياء شيء يعني معجز يشق صدره ويغسل قلبه ويرد كما كان خلال دحين يعني كل شيء مازال 40 سنة قال مسجد الحرام. قلت ثم أي قال المسجد الأقصى، مين المسجد الأقصى يعني بيت وجاء في أحاديث أن الصلاة في هذا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي هذا المسجد بألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسين. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة لأن هذا المسجد وهذا الآن. ثم محل الشاهد وأيما أدركتك الصلاة يا أبا ذر يعني خطاب لأبي ذر والمراد به الأمة نعم فصلي في أي مسلم في أي وقت ذكر صلاة الفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو النوافل فهو مسجد يعني مقام. وفي حديث أبي ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فأقول من ذلك أن أول مسجد وضع في هذا الأرض هو المسجد الحرام وهو الكعبة وبناءها، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك المساجد، ثم حث الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد في الكوفة يعني أي قرية وأي بلد لازم المسلمون يجب عليهم أن يبنوا المسجد فيها. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. ومعنى السدة ما كان المحلات التي تحيط بعيد المسجد، يعني مثلا الدكاكين حول المسجد أو الضياعين مثلا أو الدكاكين زي هذا متواضعة، يجي واحد يسوي له خشبة كده يحط فيها يبيع أدوات التي يبيعها. فكان هذا الابن يقرأ على أبيه القرآن، فإذا جاءت السجدة سجد في هذا، وهذا إيه المحلات المحيطة به. فقال له ولو تقول هذا مو مسجد يصلي في شيء، الرسول نهى عن الصلاة في الطريق، الولد يقول للأب الرسول نهى عن الصلاة في الطريق، أنت تصلي في الطريق؟ قال له لا هذا ما يتم مثلا، يعني حول المسجد هنا يعني ولو كان فلا لا يسمى. هذا معناه السدة، يعني ايش المحلات التي تحيط بالمسجد فهذه لا تسمى يعني فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ وقلناها في الصلاة في الطريق وفي المزابل وفي المجزرة وفي المقبرة، كيف انت تصلي هذه؟ يعني ناقش والده والبلاغات لا يسمى. فقال له لا، قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ 40. ثم الأرض لك مسجد، وهل هذه المحلات اللي حول المسجد هل هي أرض؟ الجواب نعم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. قارعة الطريق لا يصل، ما جاء في أحاديث قارعة الطريق مثلا الشارع اللي يمشي من الناس هذا ما يصل. أما إنسان قاعد في دكان أو دار أو الجبال وقرأ القرآن أو هذا فلا يمنع، أما قارعة الطريق الشارع هذا لا يصلى فيه. فصلي، هذا فعل أمر مرفوع، فصلي أمر فعل أمر مرفوع على حد الياء. فمفهوم من ذلك هو فذكر الحديث وقول السدة هو بضم السين وتشديد الدال، هكذا هو في صحيح مسلم ووقع في كتاب النسائي في السكة وفي رواية غيره في بعض السكك، وهذا مقابل قول يا أبت أتسجد في الطريق، وهو مقارب لرواية مسلم لأن السدة واحدة السند وهو الموضع التي تطل حول المسجد، حول المسجد وليست منه. ومنه قيل لإسماعيل السدي لأنه كان يبيع في السدة الجامع وليس للسدة بحكم المسجد إذا كانت خارجة. وأما سجوده في السدة وقول أتسجد في الطريق فمحمول على سجوده على طاهر، يسجد على طاهر وجعلت إلى أرض مسجد. وأصل الأشياء الطهارة، يعني ما يصير بموسوس زي بعض الناس، يعني عنده موسوس مثلا البيوت اللي فيها أطفال كل فروش نجسة، هذا وسواس. نحن إذا دخلنا أي بيت وجاء وقت الصلاة خصوصا النساء، ما في مرأة في المدينة أظن إلا تصلي بالسجادة، سواء في بيتها أو في غير بيتها، يعني تقريبا يمكن 95% يعني هي النساء هكذا. فأصل الأشياء الطهارة حتى يثبت النجاة، كذلك الأطفال طاهرين حتى نشوف النجاة. ولذلك الرسول حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس أمامه، هذا من الوسواس ما يحتاج. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يسار عن يزيد بن فقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله أعطيت خمسا، يعني أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خمس خصال لم يعطهن أحد قبلي، لا أعطي لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا جميع الأنبياء. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاص، وهذا الرسول لا بعث إلى الناس يعني. من ذلك يا الناس إن رسول الله إليكم جميعا، رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. ولأجل ذلك الرسول الآن محمد بعث إلى جميع العالم، يعني في قارات عندنا دحين نقول سبعة، هذول القارات السبعة أي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت إلى جهنم. وجاء في حديث مر علينا كذلك أنه أي الرسول يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل الجهنم. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين الإسلامي واحد والدين اليهودي اثنين ودين النصارى ثلاثة، هذا غلط. أي واحد ما يؤمن محمد ويموت إلى جهنم، وهذا نص القرآن ينص على ذلك. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، من يكفر به من الأحزاب، أي واحد لا يؤمن محمد بعد بعثته فيموت إلى جهنم. وكل ما يقال في الكتب الحديثة وفي الصحافة وفي الإذاعات حتى بعض الإذاعات الإسلامية يدرس الإنجيل زي إذاعة لبنان، لأن فيها نصارى وفيها يعني سمعناها من راجل يجيب الأناجيل والأناجيل كلها خربان. إنجيل إنجيل يعني بريطانيا يقال إنجيل إسباني، وإنجيل كذلك مثلا اليونان غير، وحتى إلا أمريكا غير، ولا في كندا غير. القرآن اللي موجود في المدينة ولا في الصين واحد واحد ولا كلمة واحدة. وهذا كله غلط، ولكن مع الأسف يعني ما عرفنا يعني اسمه مثال. فلذلك وعبد الله يعطينا كان النبي يبعث إلى قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وجعلت الأرض طيبة طهورة، وهذا محل الشاهد طيبة طهورة. حتى إلا إذا رأينا محل مثلا في الحمام لا يجب واحد صلي، وهذا فعل النجاسة. المزابل محل الزمائد لا يصلي فيها. المقبرة في نهي، أحاديث أخرى تثبت هذا ما يجوز. وأما أي أرض صلي سواء تحريضة أو نافل عليه لك أيما طهورا ومسجدا. فأيما رجل ولا مفهوم لرجل، أيما رجل واحد يقول المرأة إيه؟ لا زي فلسفة. دائما القرآن دائما يخاطب الرجال. مثلا الله لو أنزل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يقول النساء نحن ما لنا دخل، لكن جاءت آيات الخمس وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، هذا جميعا النساء. وإلا لو ما جاء وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة كان يكفيهم هذا. ولذلك مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكر الآخرة. زوروها هذا بعض العلماء أدخل فيها النساء، يعني قوي جدا زوروها فإنها تذكر الآخرة. تذكر الآخرة يحتاج للرجال وللنساء إلا إذا كان تحدث معنا في أحاديث لعن الله زائرات القبور والمستقيمين عليها المساجد والصروف لذلك. هو حيث كان ونصرت بالروح، وهذا شيء مشاهد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الرسول أن يرجو قبل أن يصله يدخلون الروح ويستقبلوا. وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل آدم ونوح وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى، فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيها. والقرآن ذكر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي استعجل دعوة، أما أنا فاتخذت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي هذه الشفاعة. والذي يمكن هذه الشفاعة يكون مرتد، لأنه بيكذب إيه هذا يعني مراد إيش الشفاعة هنا شفاعة العظمى. وهناك شفاعة كذلك خاصة للرسول يعني غيرها، وهي في دخول أهل الجنة الجنة، يعني بعد ما الله يحاسب العباد ويظهر أهل الجنة من أهل النار ما يدخل حتى يشفع فيهم الرسول. وشفاعة تخفيف عذاب عمه أبي طالب، هذا ناصر الرسول وساعد الرسول لكن ما كتب الله له الهداية، فالرسول يشفع فيه أن يكون في أعلى مكان في النار وتحته نار واغلو دماغه باستمرار. ومع ذلك يجي ناس شياطين يقول يألف كتب أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، فأينها كتب كتب الرسول يقول ما كان المشركين، فأنا كان النبي الذين آمنوا أن يستخدموا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أن أصحاب الجحيم في جهادة. والشيعة الرافضة كلها موجودة أن أبو طالب هذا في الجنة، وهذا يعني القرآن آية موجودة في القرآن، هذه المشكلة يعني. وهذا ومحل الشاهد الذي يريده هو يعني ساد الحديث لإيه، حيث يعني فأيما رجل أدركته الصلاة هذا الذي يطابق الدرجة، والباقي هذا السدرة. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار حدثنا يزيد بن بطوط أخبرنا جابر ابن عبد الله أن رسول الله قال فذكر نحوه، ذكر نحو الحديث هذا أن أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأن الرسول نقر بضوء مسيرة الجزار وأعطي الشفاعة، يعني ما يحتاج يكرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي مالك الأشعري عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول فضلنا، يعني فضلت هذه الأمة فضلنا، يعني فضلت أمة الرسول على الأمة السابقة بثلاث، جعلت سجودنا كسجود الملائكة. ولذلك يعني سجود الرسول دائما يأمر إيه بتسوية السجود، وأن إذا سوينا السجود وإلا لا يخالفن الله بين قلوبكم في بعض بين وجوهكم. والآن يعني تجد في بعض المسائل في الظاهر السبب من الصلاة لما تكون فيها شيء من الصبيان والله يقول في كتابه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اي الناس يصلي ويرتكبوا ضعف واحد صلاه الخربان. لو صلاه صحيحه زي ما امر الرسول ما يكون يعني واحد كان ينزل خليه يصلي صلاه تمام ان شاء الله يقبل الدين. كان سارق يصلي صلاه مثل ما امر الرسول ان شاء الله سيقبل بعد ما يصلي. ولكن ينقرها نقر الديك ولا طهارتها خربانة يصلي بعض المواضع هذه هي الصلاة اللي تلقى ما يلقى الكون الفلك يدين لأن الصلاة هو إن الصلاة يعني الصلاة الصحيح الذي على ما جاء به رسول الله قال صلوا كما رأيتموني. أي واحد يصلي مثل ذلك لا يمكن أن فقال إيه مثلا جعل سجود سجود الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا يعني في أي مكان إلا المحلات التي نهى الرسول عنها هذا المزابل والمقابر نعم فهذه لا يجوز وقارئة السرير هذا لا شك وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها يعني إذا عدنا الماء نعم نتائجين دغري إن كان ما عدنا الماء لمرض أو لسفر فله أيه يضرب الأرض بيده ويمسح وجهه وكفيه. وأصح الأقوال في التيمم أن التيمم التيمم ضربة واحدة يعني أحاديث البخاري المسلم في غير ذلك وحدة ضربة يضرب الأرض يده نعم ويمسح وجهه وكفه. وهناك في حديث يعني إصلاح طويل بالتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة باليدين إلى المكفين وكثير من العلماء أخذ بهذا وعلى كل حال يعني أصح الأقوال والدليل على ذلك يعني مر علينا بالتيمم أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب بعثهم الرسول في حاجة فأجنبه شباب دائما جنابات فإذا كان تعبان معروفة يعني أما عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ في الباب يصلي. أما عمر فلم يصلي فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول نحن فعلنا كذا. فقال الرسول يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا تقول بيديك يعني تفعل ومرات القول يجي بمعنى اللسان ومرات يصير بمعنى الفعل يعني موجود في اللغة العربية أن تقول بيديك اليد ما تبدو معناه ايه تفعل به اذن فضرب الرسول بيد العرش ومسح وجهه وكفيه له. هذا اصح الاقوال في ايه هذه احاديث صحيحه. والحديث الثاني اذا دخل للتيمم ضربتان ضربه لليد وضربه للوجه وضربه لليدين يعني فيه شيء من الضعف. فضربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء كما جاء في القران فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم. ايش معنى الصعيد؟ بعض العلماء كالإمام مالك فسر الصعيد كل ما صعد على وجهه. الحنابلة والشافعية يقول لا التراب. والذي يظهر يعني الإمام مالك في هذا أحد يعني أقوى يعني. إيش معنى الصعيد في اللغة العربية؟ يعني نبيت الأرض. مثلا النبات ما يجي من الأرض. ما هو أرض. لكن مثلا الجسر النورة هذه الأشياء الرمل الحجارة بعض الناس يمكن دحين يقيمها بالحجارة حجارة تكون على أصلها ما تكون مكفوفة بين الرخام هذا هذا ما ألفين معلومة إنه هذا تقلت صنع أي من إيه ما كان عليه العاد الغبار جائز مثلا إذا فيه الغبار جائز يكون الغبار قال وذكر خصلة أخرى ذكر خصلة أخرى يقول نسيها هو وهذه الخصلة ذكر بعضهم يعني أوتيت من الآيات من خواتم البقرة وهي قول الله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما تشرط عليها ما استشرط ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. هذه خواتم سورة البقرة يعني كثير يعني تقرأ وكذلك يعني الإنسان يقرأها كذلك عند نومه يقرأ أول سورة البقرة وآخرها وآية الكرسي فإنه جاء في حديث لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يشرك. وقد جاء في حديث عن أبي هريرة لما جعله الرسول يحفظ الزكاة جاء الشيطان يأخذ فأخذ والله أرفع إلى قال له أنا فقير وأنا مسكين وأنا محتاج طرف. ولما جاء الرسول الرسول أخبره ما فعل أسيرة البارح فانت كذا وقال له صدق الطهور وقال له جدك وجاء من رسول حتى فعل الكلمات غاني أجبتها من أنا إقرأ آية الكرسي إذا أريد آية الكرسي أنا ما أقدر وهذه فيجب على المسلمين أن دائما، وإذا قرأ هذه خلاص ما يحتاج لا يسأل تميمة ولا يسأل عن ابنه حجاب ولا شيء. والصغار معلمين، أي واحد بلغ من أولادنا عمره 7 سنوات أو 8 سنوات تعلمه، ولا نعلمه تميمة ولا نعلمه حجاب ولا نعلمه. هذا بعض، وبعضهم يقول إيه وأوتي في جوامع الكلم، يعني إيه الفكر الثاني أن الرسول أوتي جوامع، وهذا جوامع الكلم مع رسول الله ما أوتي ذلك. مثلا الرجل يجي يقول يا رسول الله أوصل، يقول له لا تغضب، لا تغضب. والسبب في ذلك أن الرسول قليل لروح الإنسان، هذا لابد هذا الرجل يكون عنده غضب. مثلا يجي حديث دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، إلا في الدنيا يفيدك الناس، يعني واحد ما يتشاغى مع الناس في الدنيا ولذلك الناس في الأسواق يعني أن ولذلك هذا. ثم قال حدثنا أبو كرير حدثنا أبو العلاء أخبرنا ابن زائدة عن سعد بن فارس حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني هذه يمتاز بها الإمام مسلم في هذا حديث، يعني يكررها ويكرر السند والمتن قد يحدث. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العداء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالكم، وهذا مطلوب المجهول، يعني فضل الله الرسول على الأنبياء. ومعروف أن الحق الفاعل يتحق إذا كان معروف. خلق الإنسان ضعيفا أعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم مثل هذه الأحاديث الصغيرة جملة كده، يعني أنا بقى مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أكثر في الدنيا كلها. ولذلك هذه الأحاديث يعني يقول هنا فضلت عبيان بست ووطيت الشراء ووطيت جوامع الكلب ونصرت بالرعب وبالرعب وحلت لي الغنائم، يعني الغنائم لم تحل للأنبياء قبل، قال الأنبياء قبل إذا حارب الكفار والمشركين يجمع الغنائم في مكان، فإن قبلها الله تأتي نار من السماء. القرآن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ذكر في كتابه وعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين كنتم آمنتم. فإذا جمعوا الغنائم من ذهب ومن فضة ومن إبل ومن بقر ومن غنم خمس للرسول ولذي القربى وأربع أخماس للجيش، للفارس 3 أخماس، لكن على فرس يأخذ 3 أخماس، سهمان للفرس وسهم للجيش، والذي ماشي على بكر ولا راكب على بعير ولا راكب على نار له سهم واحد. وهذا نص القرآن. الأنبياء قبلها أبدا، إذا قبلها الله في الدنيا وإذا ما قبلها فقد. وهذه إيه ميزة كذلك لإيه لهذه الأمة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا مصوب وبينما أنا نائم، ومعلوم أن يعني الأنبياء يعني ما يرونه في المنام وحده، ما هو زي نحن مرات في أضغاث أحلام. وجاء في بعض أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من بصرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وهي إيه؟ يعني جزء من 40 جزء. أما الرسول الله وهذا موجود في القرآن كثير، يعني موجود في القرآن عن إبراهيم عليه السلام إن رأيت أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني سيئة ترى هذا وحده. والذي بينما أنا نائم، يعني ومعلوم أن الرسول ينام عينه ولا ينام قلبه، يقول ينام عينه ولا ينام قلبه. أما غير البشر الآخرين ينام عينه وقلبه، أي واحد نام لازم يتوضا، ما يقول لا أنا ما أخذ مني ريح اشترها بس نام يتوضا. وجاء في أحاديث مرت علينا العين وكاء السيف، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني زي الجربة، الجربة إذا كان فيها سمن أو ماء وفتحنا الرباط يخرج ما فيه، وكذلك العين كأن رباط لعين الدم، فإذا نامت العينان استطلق ولاده، وقد ينام ولا يخرج منه شيء، لكن لازم عليه يتوضأ. وهذا تقريبا غلب ومسكوان وفيت مفاتح القبائل الحرب. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ما حصل شيء من الدنيا، وبعض الصحابة ما حصل شيء من الدنيا، لكن بعض الصحابة حصلوا بعض. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما كان يوقد النار في بيته 3 شهور، يعني يأكل الرسول وأهله الأسودان تمر وشوية ماء وشوية لبن يهدى للرسول ولأهل بيت الرسول من جيران الأنصار، الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، وبعد ذلك الشهر الرابع يجي ممكن نصف كيلو من اللحم ولا ربع ولا نصف، يعني تقريبا هذا. بعد ذلك جاء بعدين الدنيا جاء بعد عثمان بن عفان صار غني تاجر، عبد الرحمن بن عوف هذا اللي كان ما عنده شيء، أبو هريرة صار ابن كان يطيح من المسجد ويطيح إياه من الناس عشان الجوعان يبقى واحد. الآية الفلانية إيش بعدها؟ وما يبقى الآية حافظها، بس يبقى أي واحد يصيره حبات من تمر ياكل. هذا صار أمير في المدينة بعد وعنده بستان صار في أبيار علي، ومعنى إيش؟ ربنا أكرم. وهكذا يعني تقريبا، وكذلك مر عليها مطعم عمير توفي ولما أرادوا تسكنه ما في عنده، يعني عنده شغلة كده إذا حطت على عروته فوق ما في شيء، فكان يحط الورق هذا. وبعض الناس وكان الواحد يشتغل طول النهار على ربع صاع، يعني يروح يسكن البستان يعطيه ربع صاع من شعير. بعد ذلك يمكن الناس عندهم دنانير، ويجي دحين هذا في عصرنا نحن أموال البترول جاء والذهب جاء والدنيا جاء، هذا صعب يعني أي واحد يعرف المملكة العربية السعودية قبل 40 سنة والآن غير، الدكاكين الموجودة الآن يعني الديكور يبغى له كم؟ قالوا 300,000 ديكور حق الدكان، قالوا معناه إيه؟ معناه إنه خلاص هو الدكان جاهز، ها؟ وهكذا. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لا دليل على ذلك، بس إنما إذا أعطى الدنيا يشكو هذه النعم، فإذا شكر النعم إن شاء الله يعني قالوا أنتم تنتشرونها، يعني إيه؟ يعني تتمتعون بهذه الدنيا. أما الرسول ما حصل، وكثير من أصحاب الرسول ما حصل شيء منهم، وبعضهم حصل شيء. يجي مثلا عهد الدولة الأموية، زي عهد الرسول، الدولة العباسية، حتى يعني هارون الرشيد يقول لنا يعني للسحابة أمثلي حيث شئت، ها؟ طيب يعني فراجك يأتيني، حصلوا إيه؟ وإذا شكروا الله نعم، وكذلك ولعلنا أهل القرآن ووفقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء. نجي دحين ننظر نجد المسألة هذه معقوسة، يوم نسمع في جهة نعم يعني زلزال، في جهة أخرى نعم فيضانات، من جهة أخرى إيش بلاشر، ونجد كمان بلاد الكفار يمكن فيها الأمطار والغزيرة والآن بلاد المسلمين ما فيها، أقول هناك فيه سبب، هذا السبب كان لازم الناس يقرأ. ثم قال حدثنا كذلك حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حافظ عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سعيد بن مسيل أو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت يقول مثل حديث يونس، وحديث كلها بمعنى واحد. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وابن المسيب وابن سلمة عن أبي هريرة عن النبي بمثله، كل أحاديث. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن الله عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول أنه قال نصرت بالرعب على العدو، يعني إذا أي قبيلة أو أي ناس كفار سمعوا أن الرسول يغزوهم يدخلون بهم الرعب، وما يصل إليهم إلا دخلهم الرعب ويستسلموا أو يغزوهم الرسول وينفقوا عليهم. وأتيت جوامع الكلم، وهذا الرسول يختص لي، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. فالمسلمون ما مضت 100 سنة وصلوا إلى الصين، الإسلام أول ما بدأ في مكة وبعدين في المدينة، فين المدينة وفين الصين؟ يعني أقل يعني من تقريب 100 سنة. وكان كذلك كان يعم بل في أوروبا كلها، لكن بعد ذلك لما غلب الغرباء بعض الأمراء والحكام يقلصوا الإسلام ودخل فيها، ووضعت في يدي، فإذا وضعت في يدي ما أحصلها الرسول، حصلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الإمام بن المنذر قال ما حدثنا أبو هريرة عن الرسول قال فذكر أحاديث لنا وقال رسول الله نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن مسروق كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي السياح الخزاعي حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله قال قدم المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يعني في السنة التي هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والمدينة تمتاز بأنها فتحت بالقرآن في خلال مثلا مكة والبلدان الثانية، فهي هاجر الرسول إلى المدينة بعدما أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وأول قدم أصحابه ثم بعد ذلك توافق مع صديقي الزكري الصديق رضي الله تعالى عنه وقدم المدينة، فنزل في علو المدينة، فين علو المدينة؟ قباء، علو المدينة يعني قباء، في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف، وهم ما كانوا يسكنون في ايه في قبى، فاقام فيهم 14 ليلة يعني قبل ان يصل الى هذه المدينة. ثم انه ارسل الى ملأ بني النجار، الملأ معنى الاشراف والكبار، والقرآن قال قال الملأ الذين استكبروا من قوم، ايش الملأ؟ اشراف الناس الكبار، هذا القرآن كثير. قال الملأ الذين في الجنة يا شعيب والذين آمنوا معه، قالوا هم ايه يكونوا اعداء الدين والضعف والذين ها، فجاءوا متقلبين بقالوا فكأني انظر الى رسول الله على راحلتي وابو بكر رفقه ها، لما وصل وملأوا بني النجار يعني اشرافهم حوله حتى القى في ثناء ابي ايوب، يعني لما وصل الرسول كان في يوم جمعة من قبى، وفي أثناء الطريق صلى الجمعة في مسجد حين صلى مسجد الجمعة يعني مقابل القلعة، والآن يقول بيوسع فيه يقدر المسجد، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، فكان الرسول يصلي حيث أدركته الصلاة، ومحل الشاهد هذا يعني محل الشاهد حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، يعني مرابض الغنم محل إيه؟ محل ما ترتاح الغنم ومحل ما تربة الأغنام، هذا جاهل. والرسول قال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل. ليه؟ لأن الإبل من الشيطان خلقه، وهي قد ترمس الإنسان قد يكون. أما مرابض الغنم والذين يربون الأغنام يعني أغنامهم وهم كأنها أولادهم، أي رجل مثلا يربي الغنم سواء بعض أو بعض تجده هو وهم كأنها أولاد، يعطف عليه ولا يعطف عليه، إن كان عنده ولد أو بنت بني آدم، وهذول كذلك يعطف عليه. ولذلك الرسول يعني كان يصلي في مرابض، وهذا كان محل إيه؟ هذا المسجد الذي مرابض الغنم. ثم إنه أمر بالمسجد قال ثم أمر بالمسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار أشرافهم فجاءوا، فقال يا بني النجار سامروني يعني بيعوني، إيش معنى سامروني بحال؟ يعني هذا البستان ما فيه يعني أنا أشتري منه. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله يعني رسم الجمعة ما قال عرص، فكان فيه ما أقول كان فيه نخل، كان فيه بعض نخل كنت ما فيه ثمر، وقبور للمشركين لأن الناس كان يجي شرك، وقرب قرب معناه يعني زي ما يقول يعني أطلال، يعني إيه هنا كان مثلا بيت كبير ما وديه جبل أو هنا كان محل كذا ما فقط منه شيء وباقي شيء، هذا هو قرب معناه يعني كناية زي ما نقول أطلال فيها مثلا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، أمر رسول الله بالنخل فقطع، ثم بقبور المشركين فنبشت، عشان قبور المشركين هي نجسة، قال المشركون نجس فنبشت بالخراب فسوية، فالخراب معناه المتبع، مثلا هنا كان مرتبع شوية سوى سوية على خراب سوية، ثم بعد ذلك فسوية، قال فصبت النخل قبلة المسجد، وكان قبلة المسجد الأول هنا يعني الرسول صلى 17 شهر أو 18 صلى إلى بيت النخل، ثم بعد ذلك قال ينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى نعم قد نرى تقدم يده في السماء وليجب حرام، فبعد 18 شهر أو 17 وسيأتي في الباب اللي بعد. قال فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضاديته حجارة، إيش معناه؟ يعني الحجاب اللي أسفل لازم يجيبوا حجاب، وبعد ذلك الباقي باللبن، اللبن إيه طين معروف يعني الله يوزع بالدقيق فكان يرتززون الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار المهاجرة وهذا الرجل الرجل إيش معناه؟ نوع من أنواع الشعر يقول مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل هذا أكثر الكتب العلمية كده زي مثلا الفيث المالك زي مثلا الرحبية أول ما نستطيع المقالة ذكر حمد ناتع مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مثال يعني فذلك قال محمد بن مالك هذا مالك وهذا دليل هل الرسول شاعر؟ الجواب لا، ما يسمى شعر وهذا في شيء تشجيع يعني نحن نرى يعني في بعض البلدان يعني في هذا قبل لو كان يبنوا باللبن في واحد يوم يبنوا بالطابق، وهنا كذلك في الحرة الشرقية بعض البادية يكون عنده أرض واحد يوم الربوع ما يجي يوم الجمعة إلا في الدنيا وسط الأرض وسافر إلى الجمعة بعدين قال قال بحريف أنا سمعت مرة من الأمير عم بتحكي الله يرحمه قال نحن معمولين ما نسكن هو يروح يدرس يوم واحد ويجيب الغنم سجانه ويزوجه ويذكر الجنان نحن سمعة أمير هو ما يقدر يكون كبير الشرطة ما يقدر بعد ما يسافر بعد شهرين بعد 3 أشهر لكن بعد ذلك زاد عن الأوامر الخيرية فكان الوحيد حتى لو فنى يهجمون بعد ها؟ لو فنى إذا هو أمر يهجمونه وإلا أمر كان يعني فمنع ذلك ورأينا يعني بعض المحلات أبدا في يوم واحد المعلم هذا جناب كل مدرولين يقولون في يوم واحد ينجزان الأبوال إن شاء الله يتعاف يكون معاه إصحاب ومن ثلاثة يتعاف واحد أمريكاني يشرب إن شاء الله يتعاف إذا واحد أمريكاني يشرب يمكن يمر اليوم الثالث هو بعيد يعني كل يشرب لذلك قال حدثنا كذلك رامنا قبل أن يبنى المسجد يعني كان الرسول صلى في هذا المحل في المسجد هذا قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا خالد يعني الحارث حدثنا شعبة بن التيار قال سمعت عنه يقول كان رسول الله في مثله وهذا دليل على وهناك من العلماء من يقول لا زي الإمام الشافعي أن الجو كله نجس واستدل بحديث عامة يقول أنه كان لا يستنظر من البول أن البول هذا الجنسين كل البول وهذا بشوية دليل ما يساوي لأن هذا الرسول إيش يساوي في هذا الحديث صحيح البخاري ما يساوي يقول هذا يعني خاص أو ضرورة والصحيح أن كل حيوان مثل البقر ومعلوم أن كثير من النساء يعني يغسلن يعني رؤوسهن بإيه البول بعدين يصير شعره أحسن من حق الأشياء الجديدة هذه يصير شعره أحسن من حق يغسل بإيه بدولة الناقر ذكره المشاهدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.